صحو نقطة وهي مرة ده قول إلا فاتحة ومن كوة قاضي يا قول إلا ما يلقى قاضي ما يلقى الدنيا قف في نقر يلقى مركا هل كيو أغري لها أمري أقوالك يا شيء قول ما أغري قول واحد لهين انتو نبي لابن بقرانك قول واحد لهين ما ينا مركو فاتحة ده ما يو إن يربع الربين ومامك يرعى مصر انتو نصور ديك لابن انت هسو قف كمركا مأمومك ها ولا يمان ايام واخرية على اي حال انو قفت اقري ولا قدر فاتحة دي ولا قدت جمنايو صلاةو اما جهر هنغطو اما سر هنغطو مأموم هنغطو امام هنغطو مفرق هنغطو لقدت جمنايو رسول كنا عليه الصلاة والسلام نكي صلاة دي سحمي وافري انو اقريو سيدو اكلا احاديث فربضان اكلا ما قلت امد قف كان صلاة أنا قرين فاتحة الكتاب إن نسقان صلاة سكشرتو رسولك عليه الصلاة والسلام كده بتكذن صحابه دبتنا قرآن بقرين وكده بقرين كربة وقاعدين دبتنا أرك صلاة كبحيم عد إذا كده كمل القرآن كده بآخرين ويشرتان كاسينها وأنا صم النعين كاس وقاسوا واحد لها ده كان القرآن يعني هو جاهز تام يعني واحد حندريم يعني القرآن في المركا يجتشي ذنيا عين كها سمينينا واحد يشين مركا القرآن كمركا لا أقرأه قرآن كدقيست إلا بفاتحة الكتاب قرآن كمركا لا أقرأه حبا أقرين إذنك لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب ها أقرين وحوا إلا فاتحة المويان واحد أقرأه سنكيليا هنغطو فاتحة أوم مركا وحب في الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إمامك لا أقرين وحب أقرين لا أخرين قرآن كدقيستان أخريان كليا فاتحة أوم waxaan aqriyay markaa quraanka ay dhigistaan imaamka taas markaa waxa weeyaan aqrinta faatixada mar hadii la yidhi faatixada in la aqriyo ragcadii waaj adu imaamki oo rukucsan imaam uu soo gaaro markaa maamumki ula rukuco ragcada uu tirsanaya hadii la yiraahdo uu tirsanaya ragcadaas faatixad musaakhir واجب كيف فاتحة صارنا ميو كدعية وليه شيخ ابن عثيمين رحمه الله ويستثنى من ذلك المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فيكبر للإحرام أرنت واحد لقصر ريبيا مأمومك فاتحة أقرنتين ملك اللي فاتحة وواجب بايكوتها يقفك إنو رقعات دي وأقرية صلاة بحري دي يعني رقعات والبول لبنا سيد حديث يسوس على نوشي قدونه وعلى قصر ريبا يا مأمومك إذا أدرك الإمام راكعا هدو مأمومك سوق قارو إمامك أركع سن فيكبر للإحرام مركوكو رسول حيو كبارنا يا حرشدي الله أكبر وحرشدي تذكار كم يدي هل مرؤون بي الله أكبر إلى هذا ركع عام لكن والله بالتكبير ضد بلغ الدنيا مدوا تكبيرة الإحرام مدوا تكبيرة الركوع لويانا تكبيرة الانتقال كي الله أكبر تكبيرة الإحرام دبتنا هذا الله أكبر وأهتي ركوع لي يليمني ثم يركع هذول الله بضو بسرعين وحد بعتها معها لكن سيد في عني فضل يبدن وحويان إنه تكبيرتي هرن لي ماده وإحرام كياه تدبنه كده بيسير والله بضو مركز أوكر دم بيان لكن هذول ميت كلي ولي ماده هل تكبيره كلي الله أكبر أي نقطة تكبيرة إحرام كي تير ركوع لي ما نقول ما يسال ديسو يعني واحد بعتها معها أو يسجد قلي كلام لبادي لبادي هو تكبير لبادي يسجد قلي كلام دبتنا ثم يركع وتسقط عنه الفاتحة مركو تكبير تلي ماذا والركوع يا ركوع يوم كل الركوع يا فاتحتنا ويكرد عسى في هذه الرقعة رقعة دن فاتحتي اللي قدوني واجب كهيد اللي قربين وقريه ويكرد عسى واجب هاس محاول دليله وحول دليل شيء مركا لحديث أبي بكرة الذي رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي أنه انتهى إلى النبي حديثك يا أبي بكرة مركا أحمد يا أبو داود إساسا رني بخاري أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف أبو بكرة صحابي وحسو قاري نبي عليه الصلاة والسلام وركع صن يمساج صدر انتو نصف كبسو قاري بركوعي شفتوا انتوا سوق قاعد بركوعي تبى تروى كوسا سعدي صفكي موسى كوسا قال سوق صلاة والركوع صن فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم arrinkaas ba nabiga loo sheegay. deetan rasuulku wuxuu yihi zaadaka allahu xirsan walaa tacud, ilaahay ha kuu ziyaadiyo dadaalka aad dadaalaysid, laakiin ha u noqoni ficilkaad samaysa. marka sida kitaabka horeyn kusoo marnay, ficilkan loo diiday laleeyay walaa tacud, micnaheedu waxa weeye uu soo cararay sida riwaayad qaar sheegeen, orod buusu soo daayay markuu arkay isagu rukucsan, markuu soo cararay oo digdigtii markaa rasuulku maqlay calayhi salaatu wasalaam, markaasuu weydiiyey orodkaasi aada soo carartay ha u noqon waxaad usoo socotaa, waxaad usoo marka masaajidka imanaysid adigoo degan oo sakiino iyo waqaar yacnii deganaansho iyo xasilooni marka ku sugan masaajidkii gaal kaalay, imaamku wixiid kasoo gaadhin la tuko, wixii kaa tagaana la kaalay. marka marka laa tacud taas ba yaa lagu fasiray. culimada qaar kamid waxay ku fasireen waa laa tacud rukuuc uu soo rukuucay, ee deetana uu kusoo socday ilaa safkii, intuu alaa sokale kusoo rukuucay isagoo rukuucsan buu deetana soo socday, qiyaasii waxoogaa aan badnaynna waa soo socday. markuu arkay in dadka rukuucsan inuu soo cararay ayuu dabeetana rukuucay safkii intuuna soo gaadhay, marka safkii buu kusoo galay socodkii isagoo soconay. marka socodka dhaqaaqa aada soo dhaqaaqday ee adigoo safkii aan soo gaadhay aada soo rukuucday rukuucii kusoo socotay ha u noqonina waali yani walaa tacuddaasi ha u noqonin taasi, sidaana way noqonaysaa, laakiin waa la bushiyey taasiyo. waxaa leeyihi waxay ka sugnaatay saxaabo kale oo cabdullahi bin mascuud kamid yahay san filayo, iyo markaa saxaabo kale waa ka sugnaatay iyagoo caynkaa sameeyey. marka saxaabiga laftiisa xadiidka inoo warinaya rasuulku ku yihi zaadaka allahu xirsan walaa tacud ayaa berigii dambe caynkaa isaga laftiisa haddana sameeyey. marka haddii loogala jeedo ha u noqonin socodkii rukuucdii isagoo safka soo gaaray soo rukuucay, hadda taa loogala jeedo de marka dambe muu sameeyeen isaga laftiisu waa ka jogsan lahaa, waa loo diiday. marka waxaa kutusanaysa in loogala jeedo orodkii iyo socodkii waa cararkii uu cararay. wuxuu fi riwaayati liaxmed ana nabiya sal lay samica sawta naclin sawta nacli abi bakrata wa huwa yaxduru yuriidu an yudrika raka. sheekhu si tafsiir wuxuu yihi riwaayada kale axmed waxay sheegaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu maqlay jaandhowdii ama kabihii abubakrata oo markaa ordaya ayuu maqlay sawdkoodii kabihii qacqacda yani yuu maqlay marka wax weyaan kabaha isagoo doonaya rukuucdiinu ragcaddiinu soo gaadho. deetan rasuulku markuu ka baxay salaadii wuxuu yidhi mani saaci waa ninkii ordayay ee soo cararay mee, qaala abubakrata ana, wuxuu waa aniga ninkii cararay waa aniga wey. deetana rasuulku wuxuu ku yihi zaadaka allahu xirsan walaa tacud, yani inuu soo cararay oo cararkii loo diidan yahay waa xadiis maraa ka muuqata. marka walaa tacud micneheedu waxa weeyaan ha u noqonin orodkaad soo carartay. wa cinda tabarani annahu qaala linabiy sl khashiitu an tafuutani aragcatu macaka, tabaraanina wuxuu soo saaray inuu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabigu orodkii wixii ku kalifay buu sheegay waxaan ka baqday inay ragcaddu iga tagto, ragcaddaas inay iga tagtaan ka baqday waxaan doonay ma kasoo gaadho. deetana wuxuu yidhi sheekhu walaa shaka ana garada abi bakrata min sacyihi wa rukuucihi qabla an yasila saf huwa idraaku rakaca, waxaanu shaki ku jirin buu yidhi abubakrata oo saxaabiga ah ujeedadiisii inay ahayd orodkuu soo ordayey iyo rukuucdu soo rukuucay intuuna safka soo gaadhin ka hor ujeedadiisu waxay ahayd inuu ragcadda soo gaadho, imaamka ragcaddiisi inuu soo gaadho. waman lam yakun yudrikuhaa maa facala kadalika, maa facala dalika, qofka aan imaamka yani rukuucdii intuu kusoo gaadho ragcadda aan tirsanaynin caynkaa ma sameeyeen, yani ragcadda hadduu doonay marka waxa weyaan inuu soo gaadho, hadday ragcadda aan lagu soo gaadhin rukuucdii haddaan lagu soo gaadhaynin caynkaa muu sameeyeen, duu iska joogi lahaayo mar haddii laga hor rukuucay ragcaddaas way ka tagtay, mar hadday ka tagtayna de waxay noqonaysaa markaa ama iminka hala rukuuca ama inu la rukuucin ama hala sujuuda ama inu la sujuudine kule ragcaddaas way ka tagtay. marka orodkii iyo rukuucdii uu soo rukuucay safkii soo gaadhinayo wax faa'iidaa ma laha. marka orodkuu soo ordayey iyo rukuucduu soo rukuucay safkii intuuna soo gaadhin, intaasi waxay natusinaysaa inuu doonayay saxaabigu inuu ragcaddan u gaadho oo inta la rukuucsan yahay uu la rukuuco oo rukuucdii laga soo hortoosin suu ragcadda u tirsado. haddayna caynkaasi jiri lahayna dee nebigu calayhi salaatu wasalaam waan u caddayn lahaa sida oo kalena asxaabigu caynkaa ma sameeyeen. walowlaa annahu adrakaha laamarahu nabiyu sal sl biqadaa'iha, hadduu rukuucdaa soo gaadhi lahayn nebigu wuxuu fari lahayn inuu ragcadda soo celiyo, wuxuu naha rukuucdu nala rukuucday ragcadda haddaad tirsatay dib u soo celiyo. marka yani faatixada way ka dhacaysaa ma'muumkii soo gaaray imaamkiisii oo rukucsan lana rukucay ragcadaana waa tirsanaya waajibkii ahaa faatixaduna aqriyaana way ka dhacday waajibkaas oo ka dhacay xadiidkan baanu dilla in faatixada ragcad walba la akhriyayana xadiidkan baa dilla ay marka aynu aqri doono xadiidka labaad عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه وحوها يقرأ في الرقعتين الأوليين لبدا الرقعتين هراء من صلاة الظهر صلاة الظهر وحوها أغريتر بفاتحة الكتاب فاتحة أي أغريتر وسورتين يلا وصورة وكله يطول في الأولى تهرى وديريني ويقصر في الثانية رقعت لبدنا وسوق أبني ويسمع الآية أحيانا وقت إذا قال كم يددك وما قشيني آية كرب يرقالي آية كله ومقليوي وكان يقرأ وحوه حمد أقرأ في العصر صلاة عصر بفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب كي وسورتين لو سورة يطول في الأولى لو ذرك عطهر وديريني ويقصر في الثانية تلوان وقابني وفي الرقعتين الأخريين لو ذرك عطهر كان وحوه أقرأ بأم الكتاب فاتحة الكلية وكان يطول في الرقعة الأولى رقعة ظهر وديريني من صلاة الصبح إلى صلاة الصبح كاملة ويقصر في الثانية صلاة رقعة لوادنا وجابني حديث كان وحو كورمايا رسولك صلى الله عليه وسلم صلاة سوى غريتشري قرآن صلاة ظهرك يا عصرك هي صلاة دي صباح سدوا غريب مركي حديث بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الرقعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين لبدا رقعات اهرة اه صلاة الظهر كاملة وحو أغري تري فاتحة يعني فقعات والبا وحو أغري تري فاتحة لبصورة نور رعيني يعني مد بصورة نور رعيني وسورتين سير رواية كلام بخاري صارتي سورة سورة سورة رجعت كلام فاتحة أقرئي سورة كلام ورعي رجعت كلام فاتحة أقرئي سورة كلام ورعي مكا رجعت والبوح أقرئي لابد رجع الله هرة فاتحة وأقرئي سورة ورعي يطول في الأولى ويقصر في الثانية طهرة لابد رجع الله طهرة وديريني طلباتنا وجابني يعني منا وديريني منا وجابني فإذا كنت ترتاح وحنا أهل العلم قف فإذا كنت ترتاح وي قف كتكنيا هقعد كوات ونشيف أدب في الفرعين ما كان درر كهذا دراته لقى ما يبين الدراي ما رقعد رقعد درج عد كوه الرئيس وكر يكفر الفرعين قف ورقعد كوات طلبات سكون ما تكوات سعد وحدي ما كوه الرئيس سوا وكفر الفرعين طلبات سيد راد البتيك هو لو ديري بالي ومركا حكمة داسة بجرة الشيء عن علمان ويسمع الآية أحيانا وقت إذا قار خميضة آية وأقرية كربو قادي وضلك كل وقت وي مقلين وصلاة وصلاة سرية لا صعو واصل الله أقرية وحوين واد صلاة الظهر ظهرنا كر لما قال القرآن لكن آية آية بكر قادي مكوال مقلي تذكر كل وقت وقلي وي مقلين كربو قادي وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين ولا ورع ظهر صلاة عصرنا وبعقري تري فاتحة كتابك يلا بصورة رقعدك واد فاتحة دي رقعد الله رقعدك فاتحة دي يسورة رقعد الله أن فاتحة دي يسورة سورة كلا يعني يطول في الأولى تروى ديرين ويقصر في الثانية ترى أنه واجبني يعني لو رقع تروى ديرين تكرنا واجبني وفي الرقعتين الأخريين لبدا رقعة دنبه ظهر كي عصر كلا بدا ظهر كلا بدي سدنبه عصر كلا بدي سدنبه وبأغري بأم الكتاب فاتحة أكلية بأغري فاتحة أكلية بأغري هو جاب سني لبدا رقعة هارو في الرعي فاتحة صورة صورة لبدا رقعة دنبنا وحكم جاب سني فاتحة أكلية وكان يطول في الرقعة الأولى من صلاة الصبح صلاة الصبح عدد هوره كواد وديرين شري ويقصر في الثانية تلوادنا وقعب شري حديث قوة المرأة إن كي قال أنا مركه هوره مثلا دي الشيء إنه آه إن رجعت والبفات هذا العقري إمك رسولك عليه الصلاة والسلام يعني فعل كيس وكم مقطع لابد رجعت هوره وعقري لابد صورتك ورعي لابد رجعت ثمن وعقري مك رجعت والب وصلاة كم يدور عقري فات حدي تسوى كو إن رجعت والب وف العقري وواجب مك كان وقر قبل كلامات من كيس صلاة سفمي رسولك عليه الصلاة والسلام مركه صلاة بري ويقول لك أن الله يقول الله أكبر أن القرآن أقرأ فاتحدي إنه أقرأ لفري فقعد يا سمرك ودما يسترد يتنوح كولي ثم افعل في صلاته كلها صلاة الأردن سيدة سمع سيدة أنك بري رقعد يا كوالا أنك شاكي رقعد والبضان عنك سمع فقعد يقول لك أن القرآن كبير لفري إنه أقرأ إن رقعد والبولي ما دنوا لفري مكا قول نوا كقصونات الرسول كفعل وكقصونات تاسوح مكا يهديسا أهل العلم يقال كم إذا أويلي فاتح رجعت كلي هذا الأغري وكفرنت يعني هذا فاتح رجعت كود كلي أغري أنت كان داس كديس صلاة الله صحيح صح ما هو واجب إن رجعت والباخر لا وغلط رجعت والبا إن الأغري وواجب وحود اللي فعل كرسول عليه الصلاة والسلام وحكلو الدليل اللي هذا ك وفريتان كوفري إنك سلاد السبعمية إنه فاتحة وأغريص رقعد ورب تسوى قضى قضى كالوات الحديث كان السنة يحوي صلاة ظهر يا صلاة عصر وحلم إذا صلاة هكالي يا أفر طعام صدح لها رقعد كوات يا رقعد اللوات فاتحة سورة كالرعيني رقعد كوات يا رقعد اللوات فاتحة وحل الرعيني يا سورة سورة أما لو سورة دول الرعين كرا سيد الحديث كسوس علينا إنه كان كذا إن شاء الله يعني فاتحة ماذا قري صورة كلام الرعي عندها فاتحة أقدم تلوج رجع صورة كلام أغربي صورة كلام الرعي سي حكم كذا وصلنا ويا الله أرجع إمرك الحويا وجوه الرعي صورة صورة بالرعيني لبر رجع أول أقدم به وحلو جاب سنة يا فاتحة سيداس وأصحيصا لبا أرمي الله كرم الله سبحانه ورسوله كسبحانه عليه الصلاة والسلام تنوى قضب يعني لبا رجع الله هري فتح هذا الأقرية صور صور الرعي لبا رجع الله دم أنا فتح هذا كل اللي وقفته وعقل صار رتي أفرت رجع الله ضب إن فتح هذا صور الرعي رجعتي كود فتح هذا الأقرية صور الرعي نسا رجعتي لبا فتح هذا الأقرية صور الرعي نسا رجعتي صدحات فتح هذا الأقرية صور الرعي نسا بقعد أفراد فاتحة ولا غرري صورة خلاص عينسا يعني ويكون بنات ويعني قاب خلاوات سكنات يده أرن كصدح هذا ما قاب صدح هذا السكن وحويان إن أفرت الرعوض بوقف بوقف تومي كرف فاتحة كلي فاتحة كلي بوقف تومي هذا صورة كرعيني وش كدنيا فاتحة كلي بوقف تومي فاتحة دو أغريه صورة كلي وش كدنيا سلاد يسوع سعيسا حنود دليلا من كي مركب معاد كسر أشكتوا ذي رسوله قصر أشكتوا ذي عليه الصلاة والسلام أيام مركب رسول كبر كيود رسول كأشكتوا ذي ورسول كي عم عاد والله هلاين رسول عيكو يلي أنا مركب شش وجينا هذا الكير هو سوري جينا سنادي معلنو قرن ماي رسول رسول عيكو يلي أضم هذا خلا رسول أنا فاتح أضم أنا خيا أضم هذا أقرضا بكو سلام أضم هذا أقرضا يقول فاتح هذا كل يوم أنا خيا أنا مركب واحد قلت سنين كاس إنه فاتح هذا أقرية سلاديس وحقوق كدرين حتى ما كان بنان رسولك عليه الصلاة والسلام وهو شيء لها وحقوق كافة من فاتحة سلاة اسمه كواس حرعين كاس صدح لا أهل موضبا ويبنائي سلوح الرنفة هاتف المراني صلاة يا تكلم حيات لما ظهرين سورة الأقرية سورة الرعيد لما ظهرين فاتحة لو كافة عثمان أذكر لا شيء رجع أول بين فاتحة الأقرية قصد حان نوحها إن لو كافته ما فتح هذا كله تاسوا قلوا قلوا قصد حاد حديث كمركة وحوية وتلمامية وحوية ظهر كي رقعد كواد يرقعد الله ويكالديري لو رقعد وهر يوكالديري وكالديرينش الرسول عليه الصلاة والسلام رقعد كواد بير ديريني رقعد لبادنا وقاميني هذا عصر رصاصة رقعد كواد بديريني رقعد لبادنا وقاميني وكي قابلين تيور وكي قابلين سيد أوكال صلاة الصبح رقعد كواد ويديري طلبادنا وكي قابلين صلاة الله واحد ديره قعد كواد بديره حكمته كتير ثوابه أهل العلم واحد أهله duhurka iyo casrka iyo salaadu subax saddexda salaadood saddex ragcadoodii ugu horeysay uu dheereeyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam sababta loo dheereeyana waxa weeye anna awqaati hadihi salawaat salaadahan awqaadeedu waxa weeye waqtu raaxatin wa baycin wa sharaa'in wa tacabin wa gaflatin wa nawmin waa waqti wax la kala iibsanayo wuxuu iibsanayo qofkii ama uu iibinayo ama uu raaxaysanayo ama uu daalan yahay ama uu moogan yahay ama uu hurdo qofkii marka fa fi tadwiili idraaku lisalaa dheeraynta ragcaddaa la dheereeyey waxaa ku jirta qofki inuu soo gaadho qofkii mashquulay ama hurdo ku dib dhacay qofkii seexday marka toose iyadoo la aqiimayo intuu weysiisanaye markaasuu rii gelayo hagaajisanayo waxa laga yaba in ragcadda koowaad ama ka soo gaadho ama ragcadda labaad buu soo gaadho kiisaasoo kale ku yar habsaamay wax iibkii intuu albaabkii xidhayo oo kasoo baxayo yacni waxoogaabaa ku jira marka marka sugitaan baa ku jirta dheeraynta la yar dheereeyey dadkii inay soo gaadhaan duhurkii iyo casarkii casarkii seexday salaada subax kii seexday duhurkii kii shaqaynayay intuuba inay soo gaadhaan sidaasbaa ku jirta baa waxaa kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay salaada duhur iyo salaada casr salaada duhur labada ragcadood ee dambe iyo salaada casr labada ragcadood horaas laykaan jiray yacni labada ragcadood duhurku ee hore way dheer yihiin ta koowaad baa dheerayd ta labaadna way ka gaabnayd ta saddexaad iyo ta afraadna way kasii gaabnaayeen yani labada ragcadood ee dambe way ka gaabnaayeen labada ragcadood hore micnaheedu waxa weeyaan ragcadba ragcadda ka dambeysa ayay ka gaabantay labada ragcadood ee dambe ee salaada duhur way ka gaabnaayeen labada ragcadood ee hore salaada casr labada ragcadood ee hore way ka dheeraayeen labada ragcadood ee dambe salaada casr ragcadda hore way dheereed ta labaad way kasii gaabnayd way ka yar gaabnayd ta saddexaad way ka gaabnayd ta labaad ta afraadna ta saddexaad bay ka gaabnayd ragcadood ragcad bay ka gaabantay sida kale waxa rasuulka la sheegay calayhi salaatu wasalaam labadiisa ragcadood ee salaada casr u horeeya iyo labada ragcadood ee salaada duhur u dambeeya way isleekaayeen micnaheedu waxa weeye laba u horeeya way ka dheeraayeen labada ragcadood ee salaada casr u horeeya wa sidaas mar haddaa la yidhi labada ragcadood ee dambe ee duhurka iyo labadii casrka u horreeya baa isleekaaday micnaheedu maxay noqonayaa labada ugu horeeya casrka way ka gaaban yihiin labada duhurka waxay leekaadeen labadii dambe ee duhur oo ka gaabna labadii hore yacni way ka gaabnaayen labada ragcadood ee casrka ee ugu horeeya waxay leekaayeen labada duhurka u dambeeya laakiin shuguna waxa weeyaan intuu taagan yahay intuu faatixada aqriyayo iyo suuradda kale iyo intuu rukuucayo intuu kasoo toosayo intuu sujuudayo yacni intaa saasay noqonaysa waay wuxuu yihi sheekhu raximah ullah can jubayr ibn mutcimin waxaa kale xadiidka fawaa'id kale laga qaadanaya waa jiraan waxaa ka mid ah inay salaadaha duhurkii casarkii sirri ahaayeen waxaa kale laga qaadanayaa in imaamku waqtiyada qaar kamida salaadaha sirriga ah uu aayad ama laba aayadood kor u qaadi karo dadku say u maqlaan oo kale yacni in yaroo xogaya dadku u dhadhow ay maqlayaan kor waa u qaadi karaa kuyaga noocaasa xadiisku waa na tusinay can jubayr ibn mutcimin radia allahu canhu qaala wuxuu ui samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga ilaahay baan maqlay oo yaqra-u aqriya fi lmaqribi bituur salaadi maqrib isagoo tuur akriyaya ayaan maqlay salaadi maqrib isagoo tuur akriyaya ayaan maqlay ibnu daqiiq ilcid wuxuu yidhi xadiidkan jubayr ibnu mutcim uu weynayo waxa uu rasuulka ka maqlay intuuna islaamin ka hor oo jubayr ibnu mutcim waxa uu ahaa odayaashii quraysheed odayaashoodii ayuu aha ka mid ahaa iyo saadooyinkoodii iyo qoladii ugu sharafta badnayd dadka nasabka aadka u yaqaanina waa ahaa marka beder dagaalkii beder markuu dhacay ee rasuulka calayhi salatu wasalam niman badan oo gaalaha uu ka qabtay ayuu wuxuu ka mid ahaa wafdi rasuulka qolo rasuulka u timid calayhi salaatu wasalaam oo ka doonaysay dadkii la qafaashay ee la hayay in loo sii daayo dabeetana isaga oo muslim aan ahayn ayuu rasuulka u yimi waqtigaasi dadna wuxuu la kulmay isagoo maghrib tukanaya dadna rasuulku wuxuu salaadda maghrib ku tukanayay wadduu wuxuu yidhi markuu rasuulku soo gaadhay inna cadaaba rabbika lawaaq maa lahu min daafic fakaannamaa sadaca qalbi nin carab ahaa wuxuu fahmayay qur-aanku luqada carabiyd ku soo degay markau fahmayay inna cadaaba rabbika lawaaq cadaabka rabbigaa mid dhacaya wey cid celin kartaana ma jirto ayuu xuga xabad moodaa inuu qalbigaygu dilaacay fakaannamaa sadaca qalbi qalbigayguba inuu dilaacay baabad mooday yani marka way ku sawirantay markii uu islaamayna maalintaasi uu rasuulka la kulmay isagoo tukanaya iyo qur-aanku aqriyayay buu sheegay oo wuxuu yidhi rasuulka ayaanaan maqlay isaga oo suuradda aqriyay isagoo suuradda aqriyay marka xadiidkan yani waqtigan rasuulka la kulmay isagoo suuradda tur aqriyay wuxuu ahayd intuu soo islaamay markii islaam markuu islaamay kabacdi yuu sheegay anata noocaan an kalan wayartay qofku inu marka hore xadiidka maqlay isagoo aan muslim aan ahayn marka dambena uu sheego isagoo markaa muslim aada iyo aada buu yartahay waa qalil lwuquuc dhicitaankeeda aada buu yari oo markaan uu maqlay wafdi buu la socday markaa doonayay in dad markaa la qafaashida lasoo daayo ka wixii dhacay waqtigaa wuu xusuusnaa rasul slamina waa sheegay waxauu xadiisku sheegaya salaadii maghrib rasuulku calayhi sl wduur buu ku tegay waana dheereeyey salaada maghrib sideedaba waa la gaabiyaa oo salaadaha gaabin ku jirtaa sidaa daraaddeed baa ibnu daqiiq ilciid wuxuu leeyahay waqad warada can annabiyi sala allahu calayhi wasalam fi dalika afcaalu mukhtalifa fi ltuuli walqisar salaada marka la eego shay keliya oo mudarida kumu soo aroorin afcaal kale duwan ba rasuulku soo aroortay mar waa dheereeyey mar waa gaabiyey salaadaha qaar ka mid waa dheereeyey salaadaha qaar ka mid waa gaabiyey imaamu shaaficiy raximahu allah wuxuu doortay atadwiru fi qiraa'ati subxi waadduhr salaada duhur iyo salaada casar in la dheereeyo caynkaasuu doortay iyo in la gaabiyo salaada maqrib in la gaabiyo iyo in la dhexdhexeeyo fi lcasri waalcishaa salaada casar iyo salaada cishana lama dheereynayo lamana gaabina dhexdhexaad baa laga dhigaya marka afartii salaadood labana waa la dheereynayaa labana dhexdhexaad baa laga dhigayaa midna waa la gaabinaya tala gaabinaya waa tee waa salaada maqrib weeyaan waxaa kale uu yidhi sheekhu raximahu allah والصحيح عندنا أن ما صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكثر مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة وحي رسولك صحيح عليه الصلاة والسلام أين فربدني إن رسولك دائمي أنت آدي أدو سميي إن فعلك وقت إذا قار كمد الله سميي ويبنانته بلا كراهة معنى هذا نحن نقول إذا صلاة المغرب أكره إن لقى رأيه رسولك وقت إذا قار بكدعه وإما كسلاة وطور بكتو كده وإن دارته فعلا وقتي قال وكو تكد سورة الأعراف وكو تكد صلاة المغرب مغرب وعراف كو تكد سورة أصلا دارت ولا قراني لكن رسولك عين كو مو دائمين وصورة دار مواقريش صلاة المغرب ما كان إن وقتي قال كم إذا المغرب كلا قيريا وعويانا إن وجائز ويبنانت لكن أصل كو محي وحي أصحرم وما صحة المواظبة عليه وحي أصحرم إن لدائمه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب أيضا أيضا sarraysa xagga mustaxabka oo wanaagsan yacni iyadaa sunnaa oo rasuulka calayhi salatu slam shaygu daaimay marka maqribka oo kale waxay dhahaan saxaabadu ridwaanullaahi calayhim salaada maqrib waxaanu ka bixi jirnay iyadoo qofku leebka markuu u gano halka uu ku dhaco isagoo arkaya yacni waa arkay markuu leebkii uu gano halka uu ku dhaco buu arkay micnaheedu waxa iftiin buu kaga baxay iftiin marka laga baxana qofki yani salaadii waa soo gaabiyey wey salaadii yani waa dheereeyey ma hadda la dheereeyo mugdi baa la gelaya kasalada waa la khafiifiyey hore looga baxay qofku shayguu tuuro halka uu ku dhaco ayuu arkay marka yani in salaadii la gaabinaya taasina kutusinaysa marka waqtiyada qaar kamida waa la dheerayn karaa laakiin in la gaabiyo ayaa asal waa maqribkii hadda waqtiyada qaar uu dhar la sameeyo oo layar dheeray laa bas wax dhibaataa ma laha waana jaa-is wey oo ay banaantay bidaliil xadiidkan baa daliil u ah iyo xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu aqriyey suuratu acraaf marka duhurka waa la dheeranaya si adil kusoo aroortay salaadu subxna waa la dheeranaya sida xadiis iyaduna ku timid cishaha iyo casarka waa mutawasit maqribku wuu ka gaabiyay salaadaha kale can ilbara ibnu caazibin radia allahu canhuma ana annabiya sal allahu calayhi wasalama kaana fii safarin rasuulku safar buu ku sugnaa fa salla alcishaa alaakhirata cishihii dambe ayuu tukaday فقرأ وضو أغري في إحدى الرقعتين لبضر رقعة ظهر ميت كم يدو أغري بالتين والزيتون فما سمعت من مقل أحدا قف أحسن صوتا كصوت ناس أو قراءة أو كقراءة في عن منه رسولك عليه الصلاة والسلام وعكلت شيء لما كان سفر سفر بكسونا أن النبي كان في سفر مسافر فيها فصلى العشاء الآخرة وعكلت شيء ذا صلاة العشاء صلاة العشاء يقولت شيء صلاة سورة أغري بالتين والزيتون سورة بس والتين والزيتون لا بد أرجع علمت كم إذا يغري والتين والزيتون يعني سورة ما يقامت قرنا سام فما سمعت أحدا من مغلق أحسن صوتا أو قراءة منه كصوت ونعسن أما كقراءة في عن صوت كيسنو ونعسن قراءة يسنو في عن لا بد ضع أو ضمك وللتنويع قراءة ديسة يا صوت كيسو اللبض ببوي ونكسنين من مقلين قفك قراءة في عن كان صوت ونكسن قراءة في عني أما صوتك في عني وحويا صوتك في عني كتسين أيام موقع أما صوتك قفك صبح يا ولا جيسة نغماتك يعني وسمين أيام يا صوت كيسة سافي سافي وياي وحسن الصوت كاس قراءتنا وحي قلنا قنصا حسن قيلي وانا قيد كيف يد وقذني يما خارج حروفته سو سارتان كيد ما كان مخارج حروفته نصيف عن بوصو صارو ميلي هيد بوكسو صاري صوت كيسونا صافي قوها وانا قرح بدنا يعني آدم قرحي كصوتك يعني قرآن كصوت قرح بدنا بالقواق قفكين كسي إلهي سبحانه وتعالى قفك يعني صوتك إلهي كسيي واتقواق ريس حروف المخارج السنوات على النساء وحرف المخرج يسي يد على النساء يدوقيسي صوت كانوا كفي عن سينسا سادة لا تكبر رسولك عليه الصلاة والسلام محاو شاقي نبي الله داود عليه السلام إنه آدي أبو صوت ونساء أبو موسى الأشعار نوح كويري لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود وحلوكسي يعني صوت في عن نبي الله داود صوت كيسي ونساء ميت كم إذا يلوكسي يعني وحاو يعني آدبو صوت في عن نبي الله داود عليه السلام محاو أقري وغاي حديث من سنه يا صلاه العشاء لفتيدا ان اي وقت القار قابلان كرت ان قسمات مسافرها رسولك عليه الصلاه والسلام او صلاه دي وحا ويون وحو اقري والتين والزيتون وطور السينين ما كان سوره لها غاغابن لو اقري صلاه العشاء لفتيدي حديث وين سنه وخففي صلاه العشاء قرانك قرب لو قاضي ولجه الرسول أدون الجهر لهينا مقرت وطين وزيتون وعقري العشاء الآخرة أهل العلم قالوا جديدين إن بقى على الله بحصلاة العشاء لكن حديث قوعة مقرتين بنات إنه إطلاق كرم رسول الله مسافر بوها يو ده صفر كواحد ويلان أنت تتعب كرسول صعود إيو صعود كدير الله صعود قال إيو يلان دتنا صلاة وصعود يعني كقف مسافر كل صلاة وخفيفين إيو سادة العديد بابا لبرك عوض باللغة دقي صلاة أفرتهاي صلاة أفرتها قفك مسافر يسير نومي دوت إن شاء الله تعالى وحبتكنا يا لبا لبا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أي الدرع على سرية سرية أي مضح قدقي بعث رجلا على سرية سرية أي مضح قدقي مضح ننب مضح قدقي سرية وحويان وكوح مكا عيدك كمدا قطعة من الجيش وكوح عيدك كمدا الإمام قودر يا دقال بودر يا أما دقال بودر يا مال دقال قاد لي هاي وعينك وينا قيم كمدا ويان ترى ذا أقول بدن النقطة كرنا واحد وأفر بقول أفر بقولني وترى ذا أقول فرح بدن لي قاعد كرنا يوي كهوس يعني مكا إني أروح عينك كمدا إنت هلاك أما كهوس سخير بودر يا meel buudira yama ma saham buudiri kara in meel soo sahamiyaan in meel weerar ku qaadaan ciidanka qayb kamid weeyaan marka waa in yaro marka ciidanka weyn kamida ba sariye la yiraahdo marka kooxda ciidanka kamida buu uga dhigay amir buu uga dhigay ba'atha rajulan ala sariyati yaani tali uga dhigay yaani ninka hoggaaminayay weeyaan fa kana ninka suuxu yaqra li ashaabi ashaab suuxu aqri jiray fi salatihim salatooda ايوه اقري القران يعني القران كو اقري فيختم بقل هو الله احد وكسو جبجبين جرى قل هو الله احد يعني وصلاتي القران كاقريو القران كسو جبجبين يقول الله احد فلما رجعوا مركز صنغرين ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله وش يعني رسول الله انك لما كنت تكني وكسو ختمون قل والله كسو جبجبين فقال سلوه ويديه بالرسول عليه السلام لأي شيء صنع ذلك عينك وسميه هل ويدي مركي مورن المور معك عينك وسمس بل إن كان عينك وسمي هل ويدي سلوه ويديه لأي شيء صنع ذلك عينك وسمينا هل ويدي عينك وسميه هل ويدي فسألوه ويديه فقال إنك وجوابه أو يري إنها صفة الرحمن عز وجل سورة قل هو الله لا إله إلا إله صفة سويا ويكس إله بصفة عز وجل فأنا أحب عن شعلها أن أقرأ بها إن السورة أقريبا عن شعلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قل أخبروه وغورهما أن الله تعالى يحبه إن الله تعالى وغورهما لفظ المسلم بارك أخبروه وغورهما أن الله تعالى يحبه إنه إلهي تعالى يحيي وغورهم يعني تعالى وتعالى صورة داس إلهينا تعالى يا إلهينا وتعالى سبحانه وتعالى قصة نوكلة وحوريي ساسو كلا آنس سيدنا ساسو كلا مركا صحري بخاري غير كفسوغا لكن هلكو إمكا ننكاني ومركا كاها عيدا كهقامي وكاها عيدا لدري نقص إمام بوها وقباء إمام كاها ورير كودة يتري تلك يتكيني ما كان نقص مكو فاتحة أقريو إيه سورة كلمة أقريو وحو أقريج قل والله أنا أقريج مكو أقريو وحويانا يعني فاتحة أقريو قل والله أيو أقري تبتنا سورة كلمة أخري انتو قل والله أخريو يو سورة كلمة أخري تبتنا مركا عين كي دكي كفر بلتي وتكيني ووي ما دلو عكو لهذين ده لما صورات بس راعينا صح وقل والله ما مركز تأقري صح واحد فينا صاعين أنا كهجودين إن إيد الأنتين واحد سماي صاع منو كافتون أما قل والله كافتون أما صورتك لو كافتون ده تنوي حلو أنا وعين كاد يلي ما يه هدا دوني سن عين كاد يعني عين كاد تشوتشين ما يه هدا دوني سن إن أنا مركز حويان أنا تشوتشيو وأنت كتير عيد كلا سماي صح أريد تكيسا هذا ديدين إن أنا مركب عينك يبتو كي وانت كتري عنو عيد كلا ويانا تزن تذكر حلو أركي إنك هو بخير كبطنين وها هو نك سنة وعند عن مركب إنك هو نك سنة إنك كتها جو إنك لا يكان سنة رسول كوي ما دين عليه الصلاة والسلام قصة رسول كجو رمي إنك كان عينك أصبو سمايا رسول كوي بالبرو يارا والله يا كوي محا كود دي ذي نمن كان رتول كايا وعي كقول لي هي إن ليش محا كود دي سورة قل هو الله وانت على سورة وانت على سادة رادت وحن جعلنا سادة كلها أخرية تتنوي بكل حبك إياها أدخلك الجنة تعالك سورة أتعلات تندي بكل قليل رسولك عليه الصلاة والسلام يا ما كان سورة يعني قل هو الله سورة يرمح سورة هذه أدوين ويان صحابي قال نوح الشيغي أنها صفة الرحمن الله الرحمن كصفة سويان وصفين سأقول هو الله أحد الله الصمد لبضعص أكلية يا صفات الكمال عندك سؤال الرين أحد أسماء إلهي لبضعص صفة أما إلهي أولي هاي أي لبضعص بوحا شملسان يا جميع صفات الكمال صفين كمال كهوردن بيكو سمين سيدا درادد بفتح قل والله روح نقضي ثلث القرآن القرآن كما كان صدح ما الله قابل ما لها ويان وعلى القرآن كو والتوحيد يا عقيدة إيا قصص إيا أحكام قيمة التوحيد كأردن إلهي كليالي تان كسي لكليالي عبادة لو كليالي رب النمان لو كليالي سيفوين كأولاية هي أسماء ونكسن أولاية لو كليالي انت هذا وحكوب ستي سورة قل هو الله أحد marka jacaylki uu jacaladanikaasna waxay keensatay inuu jannada galo ama sidoo kale inuu ilaahay wa jacalado subhanahu wa ta'ala qof ilaahay jacaladana waa qof waxa weeyaan jannada galay جنادو متاست جلتانكي هذول هاي كتش علاه توه ويان خير كادين يا آخر لبضه واضح شو نستوي واي واحد قد سنة حديث واحد قد سنة صحابة رضوان الله عليهم فقه قد يفهم قد يا لمن عربنا ويا هاي نقول القرآن هو يفهم يعني لقد عربنا وكسر دقي معاني ذو حمبارسيه فرح بدن لي وين آدي آدي يفهم يعني فقال سورة دويني لا يفهم صحابيا يتنوك أقري صلاة الله بكو أقري أقري أنت نسك أقري من ماهس كي لا يمكن صحابي مركي لم يدوي حول صفة الرحمن ويوان شعرها وإخلاص بو أقري قلت بقيسا من صدق وإخلاص وتدبر ويقين ورغبة وخشوع وكو خشوعي سورة يعني خشوع سورة ما أقري وخشوع دريمي إخلاص ووفر سني يعني آذي آذ يعني أدو حي معاني لا يمكترت سيدا درادت برسولك عليه الصلاة والسلام وحل لغوري صلاة الليل هبين تكني إنو آيات قرآن وكلية هل آيات وكلية إنو هبين كبدا كتكلبة وكوع العليني آيات دو كوع العليني كوع العليني أركوع فقعد الله وانا يدو بكوع عليا أركوع تكالادنا يدو بكوع عليا يعني آيات قرآن كويني ليلة أو قيد برسولك كوع العليني عليه الصلاة والسلام وحديث ما يقال يا عكر إن رجعت كلي فاتحة الدبل لا بصورة الله أغري كرا أكله صورة أبو أغري فأكده بس يقول الله أدنى كده بس والله بصورة واطي ما كان لبا يصدق بو أغري كرا قفك وحويا فاتحة الدبل عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ معاذ عكر رسولك عليه الصلاة والسلام فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى هداد كتكن لهاي بسبح اسم ربك الأعلى يو الشمس وضحاها يو الليل إذا يغشى أياو ناكسنان لهاي فإنه يصلي وراك حقا قد بوحا كتكن أيا الكبير كي وينا والضعيف كي تقدرنا وذو الحاجتين كباهد صاحبك فلولا صليت هداد كتكن لهاي أما فلولا صليت مياد كنت كاتب بسبح اسم ربك الأعلى مثلا ولا قصاش كتوري وصحابي معاد سنه رسو شيني وحويان صلاة عشاء وحلت كنت رسولك عليه الصلاة والسلام هدانا انتو كتبوا رهيرك ومقال دوليت كيرتك قلت تقي تشري صلاة عشاء وحلت كنت تشري يقع مركا وكل يرين تشري وكساش كتوري رسولك عليه الصلاة والسلام وعفر إنه سوق قابيه صبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى صورة بها قابا أقري وكتوك ددك ويددك وكال الدوين وضد ضعفاء وكتر فإن وراك الكبير وديك وإن أدى لها كي ضعيفك هاي تاكت درنا ما حنو سنية أما اسك أود أن لحين ودي الحاجة إنك مشغول كاها إبا هيد وصحي إنت أصبح كودة وتكنيا إما الفقر لغاية وددن وعرابيك كودة وتكنيا مركا صلاة دي سوقا حق هرنا من قصة مرني حديث كان أكله معنيه سأكله وقعد شيء جيا خلاصة الرعوي يعنون إنه إمام تد كده بتكن يا حواش المراعية تد فربنا كده الدوم بكده بتكن يا كائنه إلى عليه يا أذي يا دمهما الكائن كدينا وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحر الشيخ رحمه الله باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم باب ترك الجهر باب يهي كر إن لو قال لغته بسم الله الرحمن الرحيم ببسم الله الرحمن الرحيم بسمك أو كر لو قال مكسرة لتكن يسرة الجهر يهي إن لقدت يباوي باب أي هذا باب كان باب يحيي ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم كر قارتان كي بسم كر لو قادي أو لقدت يباوي مركا بسم كا يعني حديث حق هرم وكسمرني حديث عاشا إنه هذا في الأيام بسم كنا وآيات كمثل كتاب كلاهي suurad walbana waa lagu furfurtaa marka laga reebo suuratu bara, waxaana loo keenay basically al-fasl bayna suwar al-quraan, suuradaha quraanka in loo kala dhaxaysiiyo ayaa bisinka marka loo imanayo. Marka masalada yani uu baabaysta sheekhu waxa weeyaan, marka salaada la tukanayo qur-aankiina lala jahrayo bisinkii miyaa lala jahrayaa masalada ma jahrayo? Masalada weeyaan bisinkii la aqrinayo oo lala imanayo iyada waa lala imanayaa, lagama tegayo bisinkii, laakiin kor mola miya loo qaaday mise looma qaadayo? Taasu ka warramay. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك وحل قوري أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي إلهي وأبا بكر وعمر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا وحيهايين يستفتحون الصلاة صلاة كفر فرنجرين بالحمد لله رب العالمين. الحمد هي قرآن كفر فرنجرين صلاة كفر فرنجرين. وفي رواية رواية كلام مسلم ولي هاي رواية ثانية وللمسلمين صليت مع أبي بكر أبو بكر أيان معيس كتو كذي يو عمر يو عثمان يعني أبو بكر يعمر بنت كذي يو عثمان فلم أسمع أحدا منهم قف كم إذا كمان مقل أو يقرأ وأقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم مسلم وحأسناتي سليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم نبي إله قداشي سينكت كذي وأبي بكر يا أبو بكر يا عمر يا عثمان فكانوا يستفتحون وحكوف الفرنشرين بالحمد لله رب العالمين. الحمد لله في القرآن كفر فرنجرين لا يذكرون من شيء جرين بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة قراءة أول كلمة شيء جرين ولا في آخرها حق الدبر من شيء جرين ولا في آخرها وحلقة وإن مبالغة سكتهاية يعني سورة آخر كذا بسم كومة ضمبي لكن موحك اللغية ولا في آخرها إنه قرأت إذو مرفو سورة فاتحة قمية أخرى سورة كلا وأقرأي بلاوي بسنكم بلاوي شرين لكن سورة آخر كذا بسنكم هذا ما هم يعنيه ولا يعني سلامة واي حديث كهرة بخاري مسلم وافقين كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. رواية لبعض مسلم بالمركاي سقوري رواية استحان مسلم باوري سليت خلف النبي صلى الله عليه بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. مركا حديث كان آنس أهل العلم يقار كمين مركا ويطعنين سنة كيسة وحبيك شيئين وحيبها لو laga sheegayna waxa kamida alfaad ku soo aroray kala duwan sadarad ee idraab inu mudarib yahay alfaada marka xadiisku ayay marka ku cileeyeen waxa kale lagu cileeyay nin mudallisaba ku jira waa la yiri cilal kala farbadan waa loo sheegay culimadu cilaysay xadiis waxa kamida ibn mulaqin oo marka kitabka sharxay waxa kamida ibn abd albar ayaa isaguna marka asaaso kale xadiiska cileeyay waxa kale cileeyay culimo badan oo kale oo kamid yahay siyuud. أن الحافظ ابن حجر رحمه الله عين الحديث كلاش يقول أن بوقت شباب كتاب فتح الباري قال هذه أدنى وغدا راضي خلاصة الحديث هو صحيح ويان عين الكلاش يقول أن ما أنتوا ما كان حديث كحمي يرسو وحنا حديث قوت المامية سيد أنس رضي الله عنه وشاقي إنه رسول كلا تكذي عليه الصلاة والسلام سجد دبيدنا أبو بكر بلتو كذي أبو بكر دبيدنا عمر بلتو كذي عمر دبيدنا عثمان بلتو كذي طبعا صلى الله عليه وسلم كوشقيني عليه الصلاة والسلام والله بعد صلى الله عليه وسلم كدونا waxaa markaa uu noolaa abubakar iyo cumar iyo cuhmaan waqtigoodii buu noolaa. Marka yani rasuulka ahligiisii waa la tukaday waa la joogay, abubakar iyo cumar iyo cuhmaanna sidaasoo kale ahligoodu waa noolaa. intaasibaa markuu ku daba tukaday waxa uu arkay salaada markay tukanayaan salaada jahriga ahay in ay bisinka kor ayna u qaadi jirin, waxay ku furfuran jireen alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin bi salaada ku furfuri jireen ama qiraadaba ay ku furfuri jireen si xadiidkii hore aynu kusoo marnay. Marka riwaayada ugu dambeysa ee muslimu soo saaray, laa yadkuruuna bismi illaahi araxmaan raxiim, bisinka may sheegi jirin fii awali aayatin walaa fii aakhirihaa. Yacni miyaa siran wajahra miyaa looga tegaya, miyay uga tegi jireen? أهل العلم قالوا عين كاس بكوفة سيرين مركا خلاصة ذا دين صور خلاصة إنه مركا هراء بسنك أو كرلوقة وصلابها الجهر جاء إمامك أما إمامك أما منفرد مركا القرآن كقرية إنه بسن كرقة و رسولك كميس قلنا إن عليه الصلاة والسلام سيا فعلها أحاديث كسر عرتنا ما يصحين. Waxaa ka sugnaatay in uu markaas siraysan jiray ama bisinka saxaabada kamay maqlin waxa uu aqri jiray uun faatixadu kor u qaadi jiray bisinkana hoos buu dhigi jiray. Sidaa daraaddeed baa imaam Albaqawi wuxuu leeyahay raximahullah fi sharxi sunna, dhahaba aktharu ahli lcilmi min asaxaabati faman bacdahum ilaa tarki aljahr biltasmiya. Culimmada belidooda waxay ku tageen culimmadaas markaa saxaabadii ah iyo kuwii ka dambeeyey in aan lala jahrin oo aan kor loo qaadin bisinka, bal hoos bay u dhiganayaan oo way siraysanayaan bisinkii, faatixadiina kor bay u qaadayaan. Waxaa ka mid a qoladaasi Abuubakar iyo Cumar, Cuhmaan, Cali iyo gayruhu iyo gayrkood. Deetana wuxuu huwa qowl Ibraahim Annakhaci wabihi qaala Maalikun wathawriyu wabnu Lmubaarak waaxmed waisxaaq waasxaabu Raay. Intaas oo dhan ayaa madhabka caynkaasi ku tagtay oo saxaabadii iyo taabiciintii iyo taabici taabiciinkiiba leh. Markaasuu wuxuu yi waruwiya can ibni cabdillaahi ibnu Mugafal, waxaa laga wariyey cabdillaahi ibnu Mugafal inankiisii wuxuu yihi samicanii abii wa ana aquulu bismi illaahi araxmaan araxiim, maalin anigoo tukanaya ayuu aabbahay aabihii markaa waa saxaabi cabdillaahi ibnu Mugafal weeyaan, aabbahay baa maqlay buu yihi aniga oo bisinkii kor u qaaday. Deetana markii salaada aan ka baxay buu wuxuu yidhi ay bunaya iyaaka walxadaf, inankaygiyow adiga iyo waxyaabaha diinta lagu soo daran yaamin kala digaya iska ilaali, waxaan rasuulku samaynin calayhi salaatu wasalaam inaad samaysid iska ilaali buu yihi. Qad sallaytu maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam, nebiga ilaahay baan la tukaday maca abibakrin wamaca abibakrin wamaca cumar wamaca cuhmaan, abubakar baan la tukaday oo cuhmaan baan la tukaday oo cumar baan la tukaday. فلم أسمع أحدا منهم يقولها, مد مركا أيجا كم مد أه أو بسنك كرو قاضيا ما نقلم بني. فلا تقولها هأرني إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. مركا مركا تكنسي وعترى هذاون الحمد لله رب العالمين. أحمد باوري ترمذنا وحسن بود. مركا خلاصة عوي صحابة بريدودي waxay ku tagsan yihiin in bisinkii aan kor loo qaadin salaadihii jahriga ahaa waa la saraysanaya, sunnuhuna waa caynkaas, bisinkii hoosba loo dhigay lagama tegayo oo waa la saraysanaya. Qiraadii faatixada kor loo qaaday, faatixada kor loo qaaday. Ahlu cilmigu halkan markaa saddex qowl bay ku leeyihiin, afarna waa laga dhigay oo Sancaani kale qowl afraad buu ku daray. Qol waxay leeyihiin bisinka laa siran walaa jahra, hoosna looma aqriyo korna looma qaaday. Waxaa u dalila xadiidka mid dalishadee u dambeeya laa yadkuruuna bismi illahi araxmaan araxiim, mabay sheegi jirinba lamaba aqri jirin laa siran walaa jahra, faatixan bal aqriya un alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ba laga bilaabayaayo bisinkii lama aqriyo maayo, hoosna loo aqriyo maayo, korna loo qaadi maayo. Imaamu Malik bacaynka ku tegey ahlu xadiidka iyo saxaabada in badan oo kamid a iyo in fara badan oo culimmada kamid waxay iyaguna ku tageen imaam Malik uu kamid yahay Axmed Xambal iyo Isxaaq ibn Rahowy masaladii kanan sheegina oo bisinka waa la siraysanayaa, hoos baa loo aqriyayaa, faatixadina kor baa loo qaadaya. Ogow salaadu salaadii jahriga ahayd weeyaan, maaha salaadii sirriga ahayd maaha. Sida duhurkii oo kale ama casarkii oo kale, duhurkii casarkiiga waa la aqriyaya, qur-aanka baa la aqriyaya, hoos baa loo aqriyayaa, waxba kor looma qaaday. Marka bisinkana waa ka mid, marka hoos baa loo wada aqriyay, maca bisinkii maca faatixadii hoos baa loo aqriyaya, laakiin salaadii kor loo qaadayay, sida maqribkii, cishihii iyo subxii oo kale iyo jimcihii, salaadaha kor loo qaaday laga waramay. Marka bisinkii waa la sareysanayaa, qiraadina kor baa loo qaaday oo faatixadi marka la aqriyay, faatixadiba kor loo qaaday. Qolada saddexaad waa imaamu shaafici raximahu llah, wuxuu yidhi bisinkana kor baa loo qaadaya, faatixadana kor baa, yani qiraadina kor baa loo qaaday, labadaba kor baa loo qaaday. Qolo afraad, madhab afraadna waa la sheegay sidaanu tilmaano, sancaani baa sheegay, waxaana markaa ay qoladaas iyagu yidhaahdeen qofku khiyaar buu leeyahay, qofkii doonaana kor buu qaadayaa, qofkii doonaana waa saraysanaya, yani khiyaar buu leeyahay. Marka haddana soo ururino waxa weeyaan sida sunnaha ee rasuulka ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam, waa in bisinkii la siraysto oo hoos loo dhigo, qiraa'adiina lala jaro. Taas waa mid. Way dhici kartaa waqtiyada qaar ka mid ah in kor loo qaado, iyaduna yani axaadiis soo aroortay abu hurairo kale waa ka sugnaatay inuu markaa yidhi salaad bani tukinaya, deetana dadki uu tukiyey, deetana bisinka uu bilaa bismillahi raxmaan raxiim, markuu bisinka kor qaaday, faatixadii waa aqriyey, waa rukuucay, waa sujuuday. Salaadii markuu dhameeyey wuxuu yidhi anugu waxaan idinku eegi, yani salaadadu waxay aad iyo aad u shabahaysaa salaada rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Marka bisinku kor qaaday, marka yani inkastoo inay sariix ku ahayn rasuulku calayhi salaam inuu kor u qaaday, haddana ficilka noocan oo kale wuxuu kasoo wirinayaa abu hurair nabiga calayhi salaatu wasalaam. Marka waqtiyada qaar kamid bisinka waa lala jahraya, kor baa loo qaaday. Laakiin in la saraysta afdal ah oo sida fadliga badan waa in hoos loo aqriyo, kor haddaa loo qaado wax dhibaataa malaha, laakiin sida sunnaha fadliga badan waa in la saraysto oo hoos loo dhigo weyaan. Xadiidkan oo kalena de xagga hore ayaynu isagana aynu kusoo marnay, waxa aynu yar raacinaynaa uun shaarixa kitaabka markaa sharxaya ayaa waxa uu leeyahay, ikhtalafa alculamaa hal ilbasmalatu aayatun min alfaatixati am la, aayad faatixada ma aayad kamida mase aayad kamida maaha. Iyadana horeyn maalintii hore soo tilmaanay ahlucilmiguina qol yidhaahdeen waa aayad kamida, qolna yidhaahda may aayad kamida maaha. Markaasu wuxuu leeyahay waa aayad faatixada kamida. Waxaan u dalilay xadiis abu hurairata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam idaa qara'tum alxamdu lilah faqra'u bismi illahi araxmaan raxiim innaha umu lqur'aan wa umu lkitaab wasabcu lmathaani bismi illahi araxmaan raxiim ixda aayaatha. Markaasu wuxuu yihi wahuwa saxiixun marfuucan wa mawquufan, yani xadiidku waa saxiix buley calayha. Xadiidku markaa wuxuu yihi rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, markaad alxamdu aqriyaysiin bismi illahi araxmaan raxiimna akhriya, faatixadu waa umu lqur'aan waana umu lkitaab waana asabcu lmathaani bismi illahi araxmaan raxiimna waa ixda aayaatiha, aayadaha faatixada mid kamida weeyaane ha ka tegin oo aqriyay. Xadiidkiina saxiix buu ka dhigay. Calaa xaal, hadduu xadiidkaas saxiix noqdo waxa uu natusinayaa in faatixadii bisinku uu aayad kamid yahay markaa faatixadii qur-aankana waa kamid, bisinku qur-aanka waa kamid, laakiin faatixada ma kamida mase kamid maaha, ma aayad kamidaba mase aayad kamida maaha baa markaa ay isku khilaafnaa. Marka wuxuu rajaxayaa isagu xadiidkan u daliliyey inay tahay aayad kamid ah waxa weeyaan faatixad. Baabu sujuudi sahwi, wuxuu baabu yahay sujuudu sahwi, sujuudu sahwi ayuu baabu yahay.